مدام الذي يصنف لا يميز بين الحسن والصحيح. ابن خزيمة مدام لا يميز إراد للحديث الذي أورده أبو داود، إحنا نقدر نعرف هل هو في القسم الذي في الصحيح أو في القسم الحسن. لأجل هذه العلة أخرج القيد أنه لا يميز. هو لم يصححه أصلا، أصل الكتاب هذا النظم نظم لماذا؟ هذا النظم لماذا؟ نظم العراق. نظم ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح ذكر المسألة هذه، وهو أن الحديث كان في سنن أبي داود ولم يحسنه ولم يصححه، سكت عنه ولا يوجد كلام سابق. ابن الصلاح يقول حسن، واضح ولا لا؟ الأصل الكتاب عندكم مقدمة، عندك الحديث حسن، لأن هذا مطول التعليق ومطول الفراغات أيضا في 60 مجلد أظن، شاكل مجلد هذا خمسة مع فارس، ها؟ خمسة مع فارس، مستلأ خلقت جيوبنا. شيخ لكن نص الكلام توجيه السخاوي وليس توجيه السخاوي وليس كلام ذي التعليمي. كيف؟ هذا توجيه السخاوي لكلام ذي صالح. نريد أصل المسألة في الكتاب، تمييز السخاوي واضح. قلت فعل هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. كلام ابن الصلاح ليس السخاوي، وهو السخاوي أخذه ذكره ابن الصلاح، واضح؟ وابن الصلاح أيضا يقول بهذا، الصلاح أيضا يقول بهذا. نعم مفهوم. فعاود قرأ العبارة. قال ابن الصلاح فعلى هذا ما وجدناه مذكورا به أي بالكتاب ولم يصحح عند واحد من الشيخين ولا غيرهما ممن يميز بين الصحيح والحسن. لا صححه شيخان، والذي يقول هذا صحيح وهذا حسن لم يصححه أيضا. طيب ما صححه كذلك، إذا الحديث لا يوجد فيه كلام من سبق، لا ذكر في كتب تشتهر الصحة ولا ذكر في كتب ولا صححه الشيخان، ولا الذي يميز بين الصحيح والحسن أيضا نص على الصحة لم يقل هذا. فهذا الحديث ما حكمه؟ حسن. إذا كان مثل ذكره ابن حبان السخاء أو ابن خزيمة وسكت عليه أبي داود، لا نقول عليه حسن توقف. يحتمل هذا توقف. لا يحتمل هذا، لكن قد يصحح. قد يصحح عند ابن الصلاح قد يصحح. نعم. إلا إذا اقتضى الإسناد في التحسين كان يكون فيه راوي حديث حسن. نعم. قال ويتأيد تسميته حسنا بالرواية المحكية لابن كثير، لكن هي مروية، وهذا مشى عليه المنذري

أما صالح الإطلاق فهي صلاحية العدالة إلا إذا كانت القرينة تدل على ما على كونه يعني يدخل يعني يقصد صلاحية الحديث فيحمل على ذلك. واضح رشيد؟ قوله بنحوه أجابها عن اعتراض ابن رشيد المرض. ها؟ بنحوه أجاب عن اعتراض ابن رشيد المرض. إيه. شوف اعتراض. ذكرنا اعتراض ابن رشيد. متوجه شيخ. يعني وجه اعتراض الشيخ عليه. نعم. شيخ أنا ما نشوف المناسبة أنه يعني بين كلام ابن رشيد وبين كلام اليعمري. يعني كل كلام في باب. ابن رشيد قال لا يلزم من سكوته أن يكون حسنا أو صحيح. واليعمري ألزم ابن الصالح ب يعني ال. وبنحوي أجابة. ابن رشيد قلنا ذكر أن كلام ابن الصلاح لا يلزم أن يكون كل ما سكت عنه أبو داود أن يكون حسنا، بل قد يكون ماذا؟ صحيحا قد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا وقد يكون نعم. كيف يعترض على الشيخ؟ وبنحو أجاب الاعتراض الماضي ابن رشيد اعتراضه هو هذا، اعتراض ابن الصلاح قال الشارح يعني العراق، ها قال الشارح يعني العراق ايه اعترض على ابن سيد الناس وفي نفس الوقت اعترض على ابن رشيد. من وقد بينه الشارح هو العراقي نعم، وقد رده بأن مسلم شرط الصحيح وليس كذا، فليس لنا أن نحكم عليه بالحسن خلافا لداود. نعم هذا الكلام على ابن سيد الناس يعني اعتراض واضح. نعم يعني وافق ابن الصلاح. لا خلينا هذا الجواب على كلام ايوه على اليعمري أيوة سيد الناس اجاب عنه العراقي نفسه. نعم. نعم ثم قالوا بنحوه اجاب عن اعتراض ابن رشيد الماضي يعني العراقي اجاب عن اعتراض ابن رشيد اللي هو ان الحديث اذا سكت عنه ابن داود لا يلزم ان يكون حسنا بل قد يصل الى صحيح قد يضاعف الصحة. ايوه يعني المقصود انه ان ابن داود قال سكت عنه فهو صالح، الصلوحية هذه لا يلزم صح نفسه قال والصالح يجوز ان يكون صحيحا ويجوز ان يكون حسنا يعني هنا وافق مش عارف ايه. لا لا شيخ لما قال فالاحتياط ان نحكم عليه بالحسن بالحسن احتياط العراقي قال نحكم عليه بالحسن يعني لما سكت عنه ابو داود قد يكون وقد يكون يعني هنا وافق العراقي وافق ابن الصالح وخالف ابن رشيد هنا نعم ايوه. لكن شيخ في نجيب في المسألة قال ابن رشيد هو كل التحقيق انه ينظر فيه اي نعم حسب توفر الشروط. نعم قال وسبقه شيخه العلائي فاجاب بما هو امثل نهار وعبارته هذا الذي قاله يعني ابن سيد الناس ضعيف وقول ابن الصلاح اقوى لان درجات الصحيح اذا تفاوتت فلا يعني بالحسن الا درجه الدنيا منها والدرجه الدنيا منها لم يخرج منها مسلم شيئا في الاصول انما يخرجها في المتابعات والشواذ. هذا جواب آخر للعلائي وهو أن الصحيح درجات وأدناها هي الحسن ومسلم لم يخرج لذلك في الأصول إنما في المتابعة. أيوة ضبوط العلائي في ضبوط العلائي العلائي أيوة بتشديد النون هذا هكذا الصوت العلائي نعم لا الأعلام لا إشكال فيها إلا إذا كان يعني يلزم منها الاشتباه وعدم التفريق لكن يقال العلائي ويقال العلائي. نعم وارتضاه شيخنا إيه؟ وقال إنه لو كان يخرج جميع أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعف ما هو عليه هو انتقل لكم. نعم ألا تراه مع كونه لم يورد لعطاء ابن السائب إلا في المتابعات وكونه من المكثرين ليس له عنده سوى مواضع يسير وكذا ليس لابن إسحاق عنده في المتابعات إلا ست أو سبع وهو من بحور الحديث ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونة وهذا بخلاف أبي داود. هؤلاء يعني بعضهم أرفع من بعض ابن إسحاق يعني روايته حسنة إلا ما كان من التلميذ عطاء بن السيب مختلف